أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن التربية بحسب المنظور الإسلامي. حديثنا حول هذا الموضوع في نقاط ثلاث. الأولى في بيان مفهوم التربية ووظائف التربية، والنقطة الثانية حول المدارس الفكرية في المناهج التربوية، والنقطة الثالثة حول ملامح التربية الدينية. نجي الآن إلى النقطة الأولى. عندنا ثلاثة أسئلة: ما هي التربية؟ وما هي وظائف التربية؟ وما هي أقسام التربية؟ ما هي التربية؟ نرجع إلى كتاب الدكتور منير مصري سرحان في اجتماعيات التربية، الطبعة الثالثة. التربية هي كيفية، هي تكيف الفرد مع محيطه. مثلا أنا أولد في أسرة معينة، هذه الأسرة تحمل مفاهيم معينة، إذا أنا تكيفت مع هذه المفاهيم إذن فالأسرة ربتني. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. تكيف الفرد مع مفاهيم بيئته مع مفاهيم أسرته تربية. أو أنا أعيش في مدرسة، والمدرسة لها مناهج تربوية معينة، لها أنظمة معينة. تكيفي مع أنظمة المدرسة مع مناهجها يسمى تربية. السؤال الثاني، ما هي وظائف التربية؟ يذكر علماء التربية أن للتربية ثلاث وظائف. الأولى أنها وسيلة اتصال. إيش معنى وسيلة اتصال؟ حتى أشرح لك هذا المعنى، عندنا العلاقة على قسمين، علاقة نفوذ وعلاقة اتصال. أنا الآن من أصير جندي وأقف أمام المدرب ويبدأ المدرب يصدر أوامره، استرح، استعد، يمين، شمال، فوق، تحت، وأنا شنو؟ أطبق الأوامر. علاقتي بالمدرب تسمى علاقة نفوذ، يعني أنا ما بيني وبين المدرب أي علاقة نفسية، يمكن أكرهها، يمكن أكره التدريب أصلا. فبيني وبين المدرس علاقة نفوذ، يأمر فأستجيب له، علاقة نفوذ. أما علاقة الطفل ابن سنة في حضن أمه بأمه، أمه تقول له، تعلمه كيف يتكلم، كيف يأكل، كيف يمشي، وهو يتلقى التعاليم من أمه. هذه العلاقة اللي بين الطفل وبين أمه تسمى شنو؟ علاقة اتصال، وليست علاقة نفوذ. لما؟ لأن هناك تفاعلا روحيا ووجدانيا بين المعلم والمعلم. العلماء يقولون التربية من القسم الثاني مو من القسم الأول. التربية علاقة اتصال وليست علاقة نفوذ. ليس المعلم رئيس على الطالب، يأمر وينهى والطالب يمتثل، والله أنا شرحت لك المادة وهذه الواجبات، ترجع بكرة وانت حليت الواجبات، وإلا ها شوف ايش اسوي فيك. ليست علاقة الطالب بالمدرس علاقة نفوذ، وإلا ما تصير تربية. حتى تكون العلاقة تربية لابد أن تكون علاقة اتصال. يعني أنا كمدرس أحبب الطالب في المادة، ترض أنا أدرس رياضيات، أحبب الطالب في مادة الرياضيات، أخلي الطالب يشتاق متى يجي وقت الرياضيات، حتى أرى المدرس الفلاني وحتى أستمع شرحه. فالطالب إذا جاءت حصة الرياضيات يتفاعل معي قلبا وفكرا. هذه هي التربية. التربية علاقة اتصال، علاقة تفاعل، وليست مجرد إلقاء معلومات. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية أن التربية تنقل المفاهيم وتنقل الخبرات من جيل إلى جيل. مثلا الآن الجيل الجديد، أبنائنا وإخواننا، هذا الجيل الجديد كما يحتاج إلى الطبيعة، يحتاج إلى الهواء والماء والغذاء والتربة حتى يعيش حتى يبقى، أيضا الجيل يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى تجارب، يحتاج إلى مفاهيم كيف يخوض الحياة، لابد عنده رصيد. الجيل الجديد حتى يخوض الحياة يحتاج إلى رصيد من التجارب، ورصيد من المفاهيم، ورصيد من الخبرات. من أين يكتسبها؟ من الجيل السابق عليه. إذن وظيفة التربية هي نقل المفاهيم والخبرات والتجارب من جيل إلى جيل. لذلك الإمام علي عليه السلام ورد عنه أنه قال: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الشاب يملك قوة جسدية، قوة مادية، لكن الرجل الكبير يملك تجربة. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الركيزة الثالثة أو الوظيفة الثالثة من وظائف التربية أن التربية تزرع الأخلاق من خلال التجربة العملية. شلون؟ الأخلاق ترى ما تنزرع بالمنابر، خذها قاعدة، لا الوعظ ولا الإرشاد ولا التوجيه يفيد في زراعة الأخلاق. الأخلاق لا تنغرس في النفوس بالكلمات ولا بالمواعظ، الأخلاق تنغرس في النفوس بالتجربة العملية. كيف يعني بالتجربة العملية؟ يعني الآن مثلا أنا أب في الأسرة، أنا ابني يلاحظني وهو صغير يلاحظني، هل أكذب أو لا؟ هل أخون الأمانة أم لا؟ هل أنا عندي أخلاق حسنة أم لا؟ لاحظت شلون؟ طفلي يراقب سيرتي، يراقب تصرفاتي. إذا أنا كنت صادق اللهجة، أمينا، زين، حسن الخلق مع الناس، زرعت الخلق في نفس ولدي من دون أن أقول له كلمة واحدة. أخلاق تنغرس بالتجربة العملية. ولذلك شوف الطفل مثل ما يتعلم الأناقة، يعني الآن الطفل إذا يعيش في بيت مخربط شو يطلع؟ يطلع مخربط. إذا يعيش في بيت منظم يطلع منظم. يعني إذا الطفل من يفتح عينه يشوف البيت منظم، نظيف، مؤنق، منظم، دائما حاجيات البيت نظيفة، دائما أمور البيت مؤنقة منظمة، يكتسب النظام ويكتسب الأناقة من دون أن يعلمه أحد. كما يكتسب الأناقة والنظام بدون تعليم، يكتسب الأخلاق من دون تعليم. من سيرة والديه إذا رآهما متعاونين صادقين حسني الخلق اكتسب منهما من دون تعليم. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. لا تحجوا زايد، اعملوا زايد، مو تحجوا زايد. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس قيل رحم الله جعفر، ما كان أحسن ما يؤدب به أصحابه. وإن كان الرجل منكم على غير ذلك كذاب، غش، زين، متكبر، وإذا كان على غير ذلك قالوا فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن المسألة مسألة عملية وليست مسألة نظرية وتوجيهية. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما هي أقسام التربية؟ خلنا نرجع لعلماء التربية. التربية علماء التربية يقسمون المنهج التربوي إلى قسمين، ما هما؟ منهج ظاهر ومنهج مستتر. شنو الفرق بين المنهج الظاهر والمنهج المستتر؟ أنا أشرح لك الآن. أنا مثلا أجي المدرسة، أجلس أمام المدرس، مدرسين مساكين يقول دائما أنت تحكي علينا، لا أنا وياكم، أنا وياكم ما أحكي عليكم. أنا أجلس أمام المدرس، زين، المدرس يبدأ يتكلم عن أدب الاستماع مثلا، أدب النقاش مثلا، أصول العلاقة بين المعلم وبين الطالب، زين، هذه شو نسميها؟ هذا نسميه منهج ظاهر، هو قاعد يعلمني وقاعد يربيني. لكن سلوك المدرس هو منهج أيضا من مناهج التربية، لكنه منهج مستتر. سلوك المدرس تربية، لكن تربية مستترة، تربية غير مقصودة، كلامه تربية مقصودة، لكن سلوكه تربية غير مقصودة. فأنا من أجي مثلا أأسس مدرسة، والله أنا أريد أأسس مدرسة أهلية، صح؟ مو بس أختار المدرس الكفء في المادة، والله أنا أريد مدرس ماهر في الرياضيات، أريد مدرس جيد في اللغة الإنجليزية، مو فقط هذا اهتمامي، أيضا ليكن اهتمامي المدرس الخلوق، المدرس المتدين، المدرس المنضبط. ليش؟ لأن أنا أريد أعطي الطلبة منهجين، منهج ظاهر ومنهج مستتر. فحتى أأسس المنهج المستتر أختار المدرس المتدين، المدرس الخلوق، لأن خلقه وسيرته منهج مستتر. فإذا الطالب رأى تناقض، طالب يشوف تناقض بين المنهج الظاهر والمنهج المستتر، أبوه يتكلم معه، بابا صير صادق القول، بابا صير أمين، بابا صير خوش صاحب أخلاق حسنة، ولكن هو إذا طلع ويا أبوه يوم، أخذه أبوه رفيقا له وراح ويا مجالس أصدقائه، ورأى أباه، الحمد لله رب العالمين، رأى أباه واحد خراب، زين، لا يلتزم بقول ولا يلتزم بمبدأ، وهذا الطفل يقول يا سبحان الله، هو الطفل ترى يشعر، يفتهم، يقارن، يا سبحان الله، أين كلامه وأين عمله؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يقع تناقض بين المنهج الظاهر والمنهج المستتر، ونتيجة التناقض يصاب الطفل بازدواجية الشخصية، يصاب الطفل بعدم التوازن في شخصيته. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي للنقطة الثانية. المنهج التربوي تحدده الفلسفة التي وراء هذا المنهج. كل دين، كل اتجاه عنده فلسفة، يعني عنده رؤية للحياة، رؤية للإنسان، رؤية للكون. كل دين يملك فلسفة ورؤية للحياة والكون والإنسان والمجتمع، وعلى طبق رؤيته يصوغ المنهج التربوي. فالمنهج التربوي يعبر عن فلسفة وراءه. لا تفكر انت تشوف منهج تعليمي او منهج تربوي يعني هذا منفصل، لا، اكو رؤية وراءه، اكو فلسفة وراءه. لاحظت شلون؟ المنهج التربوي يحكي فلسفة معينة، يحكي رؤية معينة للحياة، للكون، للإنسان، للمجتمع. لذلك اختلاف المدارس الفلسفية فرض اختلاف في المناهج التربوية. أنا الآن أذكر لك ثلاث مدارس، بعد ما أتعرض للشرق والغرب، لا، ثلاث مدارس معاصرة. المدرسة الأولى المدرسة الطبيعية، والمدرسة الثانية المدرسة البرجماتية، والمدرسة الثالثة المدرسة الإسلامية. احنا حتى نعرف هذه المدارس ارجع انت لمجلة عالم المعرفة عدد 198، يتحدث عن المدارس الفلسفية في مجال التربية. المدرسة الأولى مدرسة الطبيعية، روسو هذا الفيلسوف المعروف يتبنى هذه المدرسة. ما هي هذه المدرسة؟ هذه المدرسة تقول الطبيعة لها قوانين ثابتة. افترض مثلا قانون الجاذبية، قانون الجاذبية يحكم ما يتحرك على الأرض، هذا قانون ثابت. كما أن للطبيعة قوانين ثابتة، الإنسان أيضا تحكمه قوانين ثابتة. ليش؟ لأن الإنسان ابن الطبيعة، كائن طبيعي، فتحكمه قوانين ثابتة كما تحكم الطبيعة قوانين ثابتة. وعليه شي يصير يعني بناء على ذلك يقول روسو، إذا أردنا الإنتاج فلنترك الطبيعة كما هي، لا تمتد يد الإنسان للطبيعة، خلي الطبيعة كما هي، لا تمتد يد الإنسان للطبيعة. تجي والله أنت مثلا تحرق النخل وتدفن البحر، خل الطبيعة كما هي. إذا أردت أن تكون الطبيعة طبيعة منتجة دعها كما هي. الطبيعة إذا مستها يد الإنسان تحولت إلى دمار، خلوا الطبيعة كما هي. هذه الفلسفة الطبيعية شنو علاقتها بالمنهج التربوي؟ الآن أنا أبين لك علاقتها بالمنهج التربوي من خلال أمرين. أمر الأول، الطفل إنسان طبيعي، هذا الطفل يولد ولديه ميول ولديه اتجاهات، صح؟ إذا أردنا أن ينتج هذا الطفل ندعه وطبيعته، ندع الطفل يمشي وراء ميوله وراء رغباته يحققها كيفما يريد. إذا تركنا الطفل يحقق رغباته وميوله واتجاهاته كيفما يريد، نستطيع أن نقول هذا الطفل منتج في المستقبل. دعوا الطبيعة كما هي، دعوا الطفل كما هو يحقق رغباته وميوله كما يريد. طيب المعلم شنو دوره؟ طلع فيه بس يطلع في الطفل؟ لا، دور المعلم، دور المنهج التربوي اكتشاف الطفل. المنهج التربوي يكتشف الطفل، يتعرف على ميوله، يتعرف على اتجاهاته. إذا تعرف المعلم على ميول الطفل صار مساعد فقط. وظيفة المعلم أنه مساعد للطفل على وصوله إلى ميوله ورغباته واتجاهاته، لا يقف أمامه. هذا أمر. الأمر الثاني، طيب من طبيعة الطفل الاختلاط بالجنس الآخر، الذكر يختلط بالأنثى، زين، والأنثى من طبيعتها أن تختلط بالذكر، إذن دعوا الاختلاط كما هو، لا تقفوا أمامه، لأنكم إن وقفتم أمامه وقفتم أمام الطبيعة، والوقوف أمام الطبيعة يجعلها عقيمة. دعوا هذا النش هذا الجيل يختلط بعضه ببعض، زين، من دون فواصل. لا تطرح كلمة مانع، والله هذا العمل حرام وهذا العمل ما يجوز، لا لا لا، أجيب القضايا. دعوا الطبيعة تجري كما هي، دعوا الطفل والشاب والمراهق يتحرك كما هو، لأنه إذا أشبعت حريته، إذا أعطي حريته فقد أعطي طبيعته، وإذا أعطي طبيعته أنتج. هذا المنهج التربوي الأول. نجي إلى المدرسة الثانية، المدرسة البرجماتية. المدرسة البرجماتية جون ديوي معروف من علماء هذه المدرسة. المدرسة البرجماتية ماذا تقول؟ تقول ما في شيء اسمه قيم، ولا في شيء اسمه مثل، لا قيم ولا مثل قبل التجربة. هذا اللي يقول لك لين يعني استغفلوك، يقول لك اكو قيم انسانية واكو مثل، هذا كله خرافات. قبل التجربة لا مثل ولا قيم ابدا، ليس هناك قيم ولا مثل. التجربة هي التي تجيب القيم، هي التي تجيب المثل. اذا جربنا شيئا ورأيناه نافعا لاغلب الناس فهذا الشيء هو المثل، هذا الشيء هو القيم. بعد ماكو قيم قبل التجربة، كل ما قامت التجربة على أنه نافع لأغلب الناس فهو المثل وهو القيم، وليس شيئا قبل ذلك، وليس شيء قبل ذلك. هذه فلسفة برجماتية. شنو يترتب عليها؟ يترتب عليها أولا المناهج التربوية لازم تصير مناهج تجريبية خلاص، لأن التجربة هي التي تعطي القيم والمثل. فالمناهج التربوية دائما مناهج تجريبية، هذا أولا. وثانيا المناهج تختلف باختلاف المجتمعات، لأن أكو شيء ينفع مجتمع ولكنه يضر مجتمعا آخر، صح لو لا؟ هناك شيء ينفع في مجتمعنا لكنه يضر في مجتمع آخر، فتختلف المناهج التربوية باختلاف المجتمعات. تعرضنا الآن لمدرستين، نجي الآن للمدرسة الإسلامية، نتعرض لها نحن بركائزها. صلوا على محمد وآل محمد. المدرسة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية للتربية تبتني على ثلاث ركائز، انتبه إليها جيدا. الركيزة الأولى، الركيزة الأولى احنا نقول لا، هناك قيم وهناك مثل إنسانية قبل مرحلة التجربة. قبل ما يخوض الإنسان أي تجربة هو يمتلك قيم ويمتلك مثل إنسانية. شنو الدليل؟ واحد قال شنو دليلك على هذا؟ الدليل العلماء يا إخوان يقسمون اللذة إلى قسمين، لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية مثل شنو؟ مثل والله انت تجيب لي كاس عصير، عصير برتقال، فيتامين سي. انا عندما اشرب البرتقال صير عندي شنو؟ لذة حسية، لذة ذوقية. اما اذا عرضت علي مسألة في الرياضيات وفريت دماغي، وصرت انا دقيقتين افكر في المسألة، طلع شنو حل هذه المسألة، الى ان وصلت الى الحل، فتها وصلت الى الحل، بمجرد ان احصل على الحل صير عندي شنو؟ لذة، لكن لذة عقلية وليست لذة ذوقية. فعندنا لذة عقلية. بناء على هذا خلنا نرجع لأنفسنا، خلنا نقرأ أنفسنا. الرسول محمد يقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه. خلنا نقرأ أنفسنا، إحنا خلنا نتعرف على أنفسنا. إذا تأملنا في أنفسنا يا إخوان وجدنا أن النفس تلتذ ببعض الأمور وتنفر من بعض الأمور. مثل شنو؟ مثل الآن جيب واحد إنسان كافر ما عنده دين ولا مبدأ أصلا، هذا الإنسان الكافر يجي يشوف طفل مكفوف البصر يمشي في وسط الشارع والسيارات تعبر ها هنا يمينا شمالا، ينزل هذا الإنسان من سيارته ويأخذ الطفل المكفوف ويبعده عن الشارع ويوصله إلى منزله. إذا قام هذا الإنسان بهذا العمل ألا يلتذ؟ يلتذ، يلتذ لأنه قام بالعمل، مو يلتذ لذة ذوقية، يلتذ لذة عقلية. زين، افترض الأمر بالعكس، طفل مكفوف مسكين بريء قاعد يمشي وسط الشارع، إجا واحد سحق بالسيارة، من ينظر إلى هذا المنظر حتى لو كان إنسان ملحد ألا يتأذى ويتألم لهذا العمل؟ يتألم، حتى اللي سوى العمل هو شنو؟ يتألم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حتى اللي يسوي العمل يتأذى. هذا دليل على ماذا؟ النفس تلتذ ببعض الأفعال وتنفر من بعض الأفعال. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يوجد في النفس قيم معينة، هذه القيم إذا تطابق الفعل معها التذ العقل، وإذا اختلف الفعل معها نفر العقل. التذاذ العقل ببعض الأعمال ونفور العقل من بعض الأعمال الأخرى هذا دليل وجداني واضح على أن في النفس جذور. لو كانت النفس ما تملك أي جذور لما التذت ولما نفرت. الالتذاذ ببعض الأفعال يعني هناك جذور قيمية، جذور إنسانية زرعت في النفس، فما وافق الجذور يلتذ به الإنسان، وما خالف الجذور ينفر منه الإنسان. هذا دليل على أن النفس منذ أن خلقت وقبل مرحلة التجربة زرعت فيها جذور إنسانية، أصول قيمية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك قال الرسول محمد صلاة هم ثواب هم تروح عنك شوية ها؟ قال حول هذا المعنى إنما بعثت لأتمول وأسس، هي موجودة في الإنسان، شون أنا أسسها؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك الرسول القرآن يتحدث عنه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا واضح، يقرأ القرآن يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا واضح، ولكن يزكيهم، يقودهم إلى الجذور الإنسانية، قيم الأخلاق، كما ورد عن علي عليه السلام. يتحدث عن الرسول شلون كانت العلاقة بين النبي وبين الرسول، علاقة روحية حميمة، كان يضمني إلى صدره وينيمني إلى جنبه ويمضغ الطعام ويلقمني إياه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما رأى لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذا عدنا جذور قيمية للإنسان، زين؟ نجي إلى الركيزة الثانية، وهذا هو اللي نختلف فيه مع المدرسة البرجماتية والمدرسة الطبيعية. نقول لا، ما يترك الإنسان على طبيعته، لأن الإنسان عنده فجور وعنده تقوى، لابد أن يعدل إلى جهة التقوى، وما يمكن أن نقول لا قيم قبل التجربة، لأن البرهان قام على ثبوت القيم قبل التجربة. نجي إلى الركيزة الثانية من ركائز التربية. التربية الإسلامية تعني تنمية القابليات. شلون يعني تنمية القابليات؟ يعني الآن الحجر تقدر تربيه؟ تأخذ لك حجرة تربيها؟ أو تأخذ دجاجة تعلمها درس في الرياضيات؟ يصير؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه فاقد القابلية، حجر لا قابلية فيه، حيوان لا قابلية فيه لأن يدرس. التربية غير التعليم، تنمية القابليات، إبراز الطاقات، إبراز المواهب، وليس مجرد تعليم. أنت الآن تريد تغير مناهج التعليم، إذا تريد تغير مناهج التعليم ركز على تنمية القابليات، ركز على تنمية الطاقات. أنا من أقعد بالمدرسة 6 سنوات ابتدائي وثلاث سنوات متوسطة وثلاث سنوات ثانوية، زين؟ 12 سنة أنا شريط كاسيت، خذ خذ خذ خذ خذ معلومات لا حد لها. هذا ليس تربية. كيف التربية؟ ها التربية، أنا الآن مدرس رياضيات، أنا قبل أن أعلم التلميذ الرياضيات أعلمه كيف يتعلم، قبل أن أعلمه أعلمه كيف يتعلم. شو شلون؟ هذا معنى تنمية الطاقات، أعلمه شلون هو يتعلم، لأنني أبدأ إياه درس الرياضيات أولا أعلمه كيف يتعلم الرياضيات، بعدين ادخل اياه في المعلومات. هذا بعد مدة هو يتعلم بنفسه، لانه تعلم كيف يتعلم، ابراز طاقات الطالب، إبراز مواهب الطالب، تنمية القابلية هي التربية. الإمام علي عليه السلام يقول: العلم علمان، علم مطبوع وعلم مسموع، ولا ينفع المسموع دون المطبوع. شنو المطبوع؟ يعني مطبوع في المطبعة؟ لا، مطبوع يعني القابلية عند الإنسان. إذا ما تعلمه كيف يبرز قابليته؟ إذا ما عنده علم مطبوع، وإذا ما عنده علم مطبوع لا ينتفع بالعلم المسموع. إبراز القابلية. أجيب لك قصة ذكرها بعض العلماء. لك هذا واحد رمان، تعرف شنو الرمان؟ يعني خبير بعلم الرمل. علم الرمل يعني شنو؟ حسابات طلاسم يكتشف منها بعض المغيبات، هذا يسموه علم الرمل. هذا رمال يكتشف بعض المغيبات. كان عنده علاقة بملك، بسلطان، كل يوم يعيط عليه السلطان: ها وش عندك من مغيبات؟ ويقول له: إن هذا الرمال علم ابنه ما علمه كيف يتعلم، علمه نفس المعلومة حتى يصير ابنه مثله. بعد فترة هذا ابنه اجى للسلطان، زين السلطان يريد يختبره يشوفه فعلا عرف علم الرمل او لا. قام السلطان اخذ بيضة خليها بايده، قال: ماذا في يدي؟ قال: الى لا ادري. قال: زين بساعدك انا شوية. وسطه اصفر واطرافه بيضاء، وش هو؟ قال: طاحونة في وسطها جزرة. هذا الرمل، هذا شوف العبقرية شلون. قال: طاحونة وسطها جزرة. الله يخلف عليك، طاحونة تصير في ايدي انا؟ اقول لك: ماذا في يدي؟ تقول طاحونة وسطها جزرة. هذا تعلم الرمل لكن لم يتعلم كيف يتعلم، يعني لم يتعلم كيف يفرع، كيف يستنتج، كيف يستنبط، كيف يستطرق. تعلم العلم ولم يعلم كيف يفرع عليه وكيف يستثمره. لاحظت شلون؟ اذا الركيزة الثانية تنمية القابليات. نجي للركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة تعليم الميزان، مو كتاب الميزان في تفسير القرآن، لا، تعليم الميزان، يعني الميزان العقلي الذي يميز بين الصحيح وبين الفاسد. من وين ناخذ هذا؟ من قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لازم يصير عندك ميزان تميز بين الفكرة الصحيحة والفكرة الخاطئة. أنا الآن 10 ليالي أحكي في راسك، صح لو لا؟ ما عليك من كلامي، ليس كلامي وحي وليس كلامي منزل من السماء. لابد أن تحرك عقلك. تفكر ساعة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فكر، هذا المغلف شيل الغلاف من عليه خليه يتحرك، هذا العقل دعه يتحرك، اكتشف، قوم، ناقش، اسأل، حاسب، ان تحرر عقلك حتى تصل الى البرهان. كل كلام لم يدعمه برهان ولم يدعمه دليل فلا تقبل به، خل يصير عندك ميزان. ولذلك القرآن يذم اتباع الآباء: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القرآن مثلا يذم اتباع الأكثرية، والله الأكثرية هالشكل، ها غير يا طير الأكثرية. القرآن يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حرر عقلك، فكر، استخدم عقلك. لذلك انت تشوف انا عندي اشكال وطرحت عدة مرات في المسجد في بحوث المسجد، تشوف شلون الفقه، شلون الفقه يعلم في المساجد، يعلم بطريقة تلقائية العقل ما يتفاعلوا يا ابدا. يجي مثلا امام المسجد شلون يعلم الفقه، والله يعلم كل حكم وعلم كل موضوع وشخص له كل موضوع كل ويعطيك اياه جاهز. طيب عقلي وين راح؟ عقلي اللي اريد اشغله واحركه حتى يعرف، اعرف كيف استثمر المعلومات، اعرف اطبق، شلون اصير؟ والله انا اجي اقول لك الحكم اذا خرج الانسان من بلده قاصدا قطع المسافة 22 كيلو يقصر، هذا الحكم. وعلمك الموضوع، المقصود بالبلد هو ملء المجمعات السكنية التي تجمع جماعة معينة، حدث لك الموضوع. وشخص لك بعد في الخارج وترى انت بلد تاروت، وانت بلد تقديح، وانت بلد الاوجام. ها انا صرت عيا، انا كل شيء عندي، انا أم الحكم عندي، أم الموضوع عندي، أم تشخيص الموضوع خارجا عندي. هذه الطريقة من تعليم الناس للفقه تفقدهم القدرة على التعلم، يظل هذا دائما جاهل. اللي يتعلم الفقه الشكل يظل دائما جاهل، أي مسألة تعرض عليه ما يقدر يعرفها، ما يقدر يستنتجها. ليش؟ لأنه لم يعلم كيف يتعلم، لأنه لم يعلم كيف يتعلم، لم يعلم القاعدة حتى يطبقها على مواردها، لم يعلم الميزان الذي يميز به بين الصحيح وبين الفاسد، يظل دائما متخلف، ما يتطور في معلوماته الفقهية والتطبيقية أبدا. إذن بالنتيجة التربية تعني تنمية القابليات وتعليم الميزان. بالمناسبة المسألة الليلة السابقة بعض كثير من الناس اتصلوا بي حول المسألة، مسألة استفادة الزوج من أموال الزوجة، صح؟ مو هذه المسألة؟ حتى أشرح المسألة بوضوح، ترى الزوجة تصرف أموال، تشتري خبز، تشتري ملابس، هذا خب لا ماكو إشكال، اشترته لكي يصرف، صح لو لا؟ وتارى الزوجة تعطي الأموال لمن؟ للزوج، لأن عنده بناء، عنده تأسيس، عنده شراء سيارة. إذا أعطت الأموال للزوج تارة تعطيه بعنوان الهبة، يعني وهبت الأموال له، فإذا قبضها وتصرف فيها صارت الهبة لازمة، لا يحق لها الرجوع شرعا. وإذا أعطته الأموال بعنوان القرض، أقرضته لأنه محتاج الآن، فيجب عليه شنو؟ إرجاع الأموال لها، يجب عليه أن يضمن هذه الأموال. نحن قلنا في الليلة السابقة لازم يوثق، مو مقصودنا لازم يوثق يعني شرعا إذا ما يوثق حرام، لا، قانونا، يعني لتفادي الخلافات والمشاكل في المستقبل لابد شنو؟ من التوثيق، يكتب في دفتره أن زوجتي أعطتني كذا من الأموال لسيارة، لبيت، لفلان. الزوجة أيضا تكتب في دفترها، يشهدان بعضهما على البعض الآخر، أيوقع، يتوقع. هذا التوثيق يفيد في رفع الخلافات في المستقبل. هذا ما أردنا بيانه للمسألة السابقة. صلوا على محمد وآل محمد. وصلنا إلى النقطة الأخيرة أتعرض لها باختصار. الإنسان له عدة أبعاد البعد العقلي، البعد الذوقي، البعد الديني. ولد الإنسان وولد الدين معه، ولد الإنسان وهو متعلق بما وراء الطبيعة، متعلق بالغيب، فالدين ولد مع الإنسان. لذلك عني الإسلام بالتربية الدينية. ما هي معالم التربية الدينية؟ نتحدث عنها. يا آبائنا، يا معلمينا، ترى هذا مو بس واجب الآباء، واجب الآباء، واجب الأمهات، واجب شنو؟ المعلم في المدرسة. تربية دينية، تربية دينية ركائزها ثلاث، معالمها ثلاثة. أولا سبق الإعلام. كيف يعني سبق الإعلام؟ نحن الآن في عصر العولمة، العالم أصبح قرية واحدة وأصبح أسرة واحدة. القنوات الفضائية والمواقع الإنترنتية غزتنا، غزت أولادنا، غزت مفاهيمنا، غزت كل شيء عندنا. إذن طفلك هذا وهو عمره 6 سنوات قبل أن ينفتح على وسائل الإعلام، قبل أن يفهم وسائل الإعلام لابد أن تسبق وسائل الإعلام، فتبرمج للطريق وتعدل إلى الاتجاه، تقول له الاتجاه كذا، الطريق كذا، البرنامج كذا. لابد أن تسبق وسائل الإعلام. شلون يعني؟ الآن أنت تقول والله أنا ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ ما عندك وقت تتغذى؟ وعندك وقت تتغذى؟ أنت جالس على وجبة الغذاء، نحتاج لها، وأنت جالس على وجبة الغذاء والطفل جالس وياك، تقول له بابا الله كذا، صفاته كذا، نبينا كذا، صفاته كذا، أئمتنا كذا، الأخلاق كذا، الفروع كذا، العبادات كذا. أنت عندك في السنة كم يوم؟ 360 يوم. على الأقل تعطيه كل يوم معلومة واحدة، كل يوم واحدة. ما تقدر؟ كل يوم تعطي طفلك معلومة واحدة خلال سنة واحدة؟ ما بنقول اكتسب 360 معلومة، اكتسب على الأقل 200 معلومة، صح لك؟ لا. ازرع فيه الدين، ثم إذا الدين صار موجود عنده خلي يروح، خلي يشوف وسائل الإعلام. أنت أعطيت البرنامج، أعطيت الاتجاه. الإمام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، تقدر تزرعها أشواك، تقدر تزرعها ورود. فبادرتك، أنا بادرت، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. بادر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: علموا أبناءكم من علمنا. علمنا يعني أصول الدين، فروع الدين، تاريخ أهل البيت، قيم أهل البيت. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. لا تسبقكم المرجئة. مرجئة تيار في ذاك الزمان، يقول قبل أن ينفتح على التيارات انت علمه، علم المبادئ. مع الأسف الآن شنو؟ الآن القيمة عند الآباء شنو؟ بالمعدل الدراسي. قيمة الولد لماذا؟ بمعدله الدراسي. يجيب ممتاز لو لا؟ إذا ما يجي ممتاز ما إلى قيمة. لو لا؟ قيمة الولد عند الأب والأم بالمعدل الدراسي. لا، صحيح معدل الدراسي ضروري لحياته، ولكن ليست قيمته بالمعدل الدراسي، قيمته بدينه، قيمته بخلقه، قيمته بثقافته الدينية الإسلامية. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. لا تسبقكم المرجئة. فإذا سبق الإعلام هذه خطوة أولى في التربية الدينية. الخطوة الثانية الإشراف والرقابة. قوا أنفسكم وأهليكم. حتى المدرس في الفصل يشرف يراقب سلوكيات الطلبة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. كثير من الآباء يقول لك مشكلة، كثير من الآباء يقول أنا ابني متمرد عليه، مجرد صار عمره 16 سنة شنو تمرد خلاص، ما يعرف إلا ينفخ عليه، ها ما يعرف إلا يصرخ في وجهي، وعاملني معاملة صرافة مكينة في البنك جيب فلوس وخلاص، زين متمرد علي بأبشع الصور. صحيح هذه حالة مؤسفة وحالة مرضية منتشرة، ولكن الأب قادر على أن ابنه لا يصل إلى هذا المستوى. يقدر الأب يخلي ابنه ما يتمرد عليه، كيف؟ بطريقين. الطريق الأول مراقبة أصدقائه، من يصادق؟ يرتبط بمن؟ هل يصادق جماعة مطيعين لآبائهم منفتحين على أسرهم، أم يصادق جماعة متحررين من أسرهم؟ أنت ومن صغر سنة اربطه بأصدقاء مطيعين مؤدبين محترمين. المرء على دين خليله كما ورد عن الرسول، فلينظر أحدكم من يخالل. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الطريق الثاني حول ولدك من ولد الى صديق. الاب يبقى ولد ان شاء الله يوصل 20 سنة لا يتعامل معه الا بالامر والنهي بالسلطة المطلقة. حول ولدك الى صديق، امزح وياه، ها كل يوم خلنا نسوي مصارعة شوف منه القوي بيننا، اخرج العب معه، تقدر انت اذا تقدر تطلع تلعب كرة اطلع العب اياه كرة، زين حسس ولدك بأنك صديقه، تلعب معه تمزح معه تداعبه، زين تذكر لحياتك وتجاربك وقصص ونكاتك وسوالفك، حتى هو أيضا يذكر لك قصصه وسوالفه ونكاته. إذا شعر بأنك سلطة مطلقة رايح شنو؟ يتمرد عليك يوم من الأيام. وإذا شعر بأنك صديقه تستمع إلى همومه تخالطه مشاعره شنو؟ اعتبرك صديقا وأخلص لك واستمع لك وباح لك بأسراره وقضاياه. ورد عن الرسول محمد لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. صاحبه خليه صاحب، شوف الماي اليوم ما موجود شو بعد خليه يعطيني واحد اليوم اثنين اعطينا واحد صلى على محمد وآل محمد. بعض الاخوة يطرح مشكلة يقول لك الان الشباب هذول المتهورون، نسميهم متهورين، يمرون على المرأة وهي تحمل حقيبتها يسرقون الحقيبة من على يدها، بعض النساء يسحبونهم في الشوارع حتى ياخذوا حقائبهم او يأخذون الجوالات. فرد شخص مسكين هنا بهاي المنطقة رجل كبير قاعد يتصل بالجوال، جاء له واحد اعطاه طراق وخذ الجوال، صحيح موجودة هذه، زين بلغوا من التعدي والجرأة سرقة الحقائب سرقة الجوالات ضرب الناس الاعتداء عليهم. بعضهم سحب امرأة من داخل السيارة، يعني فتح السيارة وأراد أن يأخذ الحقيبة وما وافقت سحبها هي بالحقيبة إلى خارج السيارة وأخذها. زين؟ أو يجتمعون عند الكورنيش، أنا هذه مرة شفتها رايح مستعجل وعندي مشوار، وإذا الكورنيش كله محاط والسيارات واقفة، صاير واحد في الوسط يراوي الناس عضلاته. زين؟ قاعد يستعمل هذا الترام صاعد نازل رايح جاي يراوي الناس عضلاته والعالم متعطلة، المريض يبقى على مرضه، واللي والمرأة اللي بتولد توهق، واللي جميع الأمور تتعطل علشان هذا شنو؟ علشان يخلص عرض عضلاته بين الناس. طيب الحيلة والوسيلة، والله أنا أقول يعني لجاننا الموجودة، اللجنة الأهلية، جمعية الخيرية، تستعين بالشرطة في سبيل معرفة هؤلاء، إذا عرفوا تدرس أوضاعهم، تدرس أحوالهم، تدرس دوافعهم، لعلنا إذا درسنا شخصياتهم استطعنا أن نساعدهم على تجاوز هذه الأمور. إذا درسنا دوافعهم، درسنا أسرهم، درسنا شخصياتهم، لعلنا نستطيع أن نساعدهم على تجاوز هذه الاعتداءات وهذه الأفعال الغريبة. مفروض أن تدرس هذه الظاهرة دراسة جيدة. هداية إثنى ما كتشارة، لابد من وجود تيار ديني. شوف التيار لا يصرعه إلا التيار. دولة تيار فرض نفسه، صح لو لا؟ دولة جو ما أدري من وين جاي، من داخل القطيف أو من خارجه، أنا ما أدري، جو فرض أنفسهم. ليلة 15 محرم، عفوا ليلة 15 شعبان يفرضون أنفسهم على الناس، صح لو لا؟ ليلة 15 رمضان يفرضون أنفسهم على الناس، يجي الكورنيش يفرضون أنفسهم على الناس. ما دام هم شكلوا تيار وبدأ هذا التيار يفرض نفسه، لا يصرعه إلا تيار مثله. لابد المتدينين هم شكلوا تيار، لابد للمتدينين أن يشكلوا تيار. إذا شكلوا تيار مرة مرتين خمسة منهم يضربون تنتهي المشكلة. لابد أن يشكل المتدينون تيارا يواجه هذا التيار، إذا ما في حل إلا هذا فيتعين تشكيل تيار مقابل هذا التيار. ولذلك الإخوة جزاهم الله خير، بعض الإخوة المؤمنين ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من رمضان يقفون على رؤوس الشوارع يبعدون هؤلاء عن أصحاب البيوت. هذا عمل جميل يجب على الناس أن تدعمه وتؤيده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر الثالث والأخير أذكره أخرج إلى المصيبة، من جملة بنود التربية الدينية التركيز على المقدسات. علم ابنك على حب المقدسات واحترام المقدسات منذ صغر سنه، ومن المقدسات إحياء مآتم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اصحب طفلك منه صغير، جيب المآتم، جيب الحسينيات، حتى ينمو على احترام المقدسات وعلى حبها وعلى التعلق بها. أنا أعجب واقعا من بعض المدرسين أو بعض المدرسات من إخواننا وأخواتنا المؤمنين أن يقول للطلاب لا تغيبوا يوم عاشر، ترى اللي يغيب يوم عاشر ترى نزل من علاماته، ترى ترى ترى. يا أخي ليش هذا؟ ليش؟ لماذا تقف حجرا عثرا أمام إحياء شعائر أهل البيت؟ لماذا تصف نفسك في هذا المصف؟ انت لا تقول غيبوا حتى لا تتحمل مسؤولية، بس لا تقول لا تغيبوا. واذا انت كلش يعني تقول هذا الولد اذا يغيب يروح اماكن الفساد، واذا يغيب يسهر بالليل ونام الصباح وما ينتفع، ما يخالف انت وجهه، صح لو لا؟ قل له جاي يوم عاشر، ترى اكو برامج مفيدة في قناة المنار شاهدها، هناك برامج مفيدة في قناة سحر شاهدها، ساعة الساعة الفلانية هناك خطيب يقرأ الساعة الفلانية في المكان الفلاني، اذهب له يفيدك، صح لو لا؟ ارشده كيف يستغل العطلة، ارشده كيف يستغل الغياب حتى تكون عاملا مساعدا على احياء شعائر اهل البيت. من مقدساتنا، من رموزنا، من صلب هويتنا التعطيل يوم عاشوراء. التعطيل يوم عاشوراء، تعطيل الاسواق، تعطيل المحلات، تعطيل الامور، هذا من رموزنا، هذا من شعائرنا، هذا من صلب هويتنا. نحن علينا ان نعلم ابناءنا على احياء هذه الشعائر، وان نحثهم وان نحضهم على احياء هذه الشعائر. يا فضيل، اتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال اني احب تلك المجالس فاحيوا فيها امرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه امرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الان احنا اذا اباءنا ما عندهم وقت يعلمون تاريخ اهل البيت، نتعلم من هذه المنابر ومن هذه المجالس ومن هذه المآتم. يحضر جميع الصبية، جميع الاطفال. احنا الان في مجلسنا الحمد لله اطفال شوية مؤدبين، احيانا بعض المجالس انا اقرا فيها طفل رايح جاي اسكت عنه، ليش؟ اقول مو هذا اذا ما يجي ما يتعلم، قالوا لا خل يجي وخل يخربط، ولكن المهم انه يتعود على هذه الاجواء. اذا حضر اطفالنا ليلة القاسم بن الحسن استرشدوا بسيرة القاسم بن الحسن، وإذا حضر شبابنا ليلة علي الأكبر قرأوا هذه السيرة العطرة الناصعة، سيرة التضحية، سيرة البذل، سيرة العطاء، سيرة الاهتمام بالمبادئ. أولسنا على الحق يا أبتاه. الإمام الحسين يخفق خفقة ويجلس ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يلتفت إليه ابنه علي الأكبر، أبه لم حولقت؟ قال لقد سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى. قال اذا لا نبالي، وقعنا على الموت ام وقع علينا ضرب السيوف طعن الرماح، لا يعوقنا عن مبادئنا، وقعنا على الموت ام وقع علينا. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. شقد الحسين يحب ابن علي الاكبر، شقد متعلق بابن علي الاكبر. جاء رجل مسيحي الى المدينة اسلم، وجاء المدينة قال اريد ان ارى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال للرسول توفي. قال الا يوجد شخص يشبهه؟ قالوا اشد الناس شبها به علي بن الحسين. اقبل هذا الولد، اقبل هذا المسيحي، زار الحسين عليه السلام، قال انا عندي حب ان اشوف ابنك علي الاكبر لانه يشبه رسول الله صلى الله عليه واله. الامام الحسين نادى على ابنه تعال بني. دخل علي الاكبر فلما رآه المسيحي في هيبته وبهائه وجماله وحسن منظره انكب على قدميه يقبلهما. الابو شوف واحد يحترم ابنه هالشكل شلون يصير شعوره؟ قال لي اي اخ النصارى لو كان لك ولد مثل هذا. قال لو كان لي لا ادعه يمشي على الارض ابدا. دائما احاذر عليه، دائما اراقبه. ولد مثل هذا، ولد مثل هذا ذهب ثمين. قال له: فلو اصابته شوكة وادمت رجليه وصار يتألم بين يديك ماذا تصنع؟ قال: افديه بروحي. قال له: إذن ما حال من يرى ولده مقطعا إربا إربا؟ ولذلك الحسين يقول حميد بن مسلم: ما بكى الحسين وما دعا على القوم إلا يوم برز علي الأكبر. بمجرد برز إلى المعركة رفع الحسين شيبته إلى السماء وهو يبكي يبكي: اللهم اشهد عليهم انه برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك، وانا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا اليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. يا شيعة، برز علي الاكبر. وين وقف الحسين؟ وقف على نشز من الارض طالع ابنه شلون يقاتل. ليلى على بعض الروايات موجودة، وين جلست؟ جلست على الارض تراقب وجه الحسين. اذا الحسين تهلل وجهه فرح قلبها، اذا الحسين تغير وجهه انقبض قلبها. بينما هي جالسة تغير لون الحسين، التفتت الى ليلى: ابا عبد الله، قطعت نياط قلبي، هل اصيب ولدي بسوء؟ قال: لا، ما اصيب بسوء، ولكن برز اليه من يخاف عليه منه، برز اليه بكر بن غانم. قالت: ماذا اصنع يا ابا عبد الله؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الوسيلة؟ اريد ولدي يرجع سالم، ما هي الحيلة؟ قال: سمعت ممن سمع من رسول الله: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت إلى الخيمة يا شيعة، داخلة الخيمة تهنجي. صوتك الليلة ليلة الشباب. ها، داخلة الخيمة تهنجي وتوسلت لالله بحبيب، يا راد يوسف من مغي ابني علي سالم تجي. الهي، دعاء دعاء انت وياها: الهي بحق عطش ابي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب وجاعله في الدهر مسرورا، رد علي ولدي علي. انتصر علي، قتل بكر بن غانم، رجع الى الخيمة. وين راح؟ وقف على رأس والده الحسين. شي يقول؟ ابا حسين، صيد الملوك ارانب وسعال، واذا برز فصيدي الاب يا بويا قطرة الميل، اتجوى وارد للميدان يا بويا، انفطر قلبي وحق جل عطش الشمس والميدان شي جاوب ابو علي؟ يقول له: منين اجيب المايد؟ ما هو حاجيات بهاب حالي وشعب. وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبة اليابسة. بني انت عطشان وانا عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله ويسقيك شربه، لا تظمأ بعدها أبدا. أراد أن يرجع إلى المعركة، قال لا ارجع لأمك ليلى فإنها تنتظرك. دخل على أمه ليلى، جلس معها، وإذا بالصوت من وراء الخيمة: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ قال: أمه أريد أن أودعك، لقد قطع قلبي صوت الحسين. إذا تريد تودعني اذهب وأقبل، اذهب وأقبل حتى أتودع من مشية الشباب. ضمته الى صدرها، خرج من الخيمة، نادى الحسين: اخي زينب، ليلى سكينة، تعالينا ودعنا الشباب. خرجنا النساء من الخيمة، الحسين يضمه ويبكي، علي الاكبر يشمه ويبكي، وزينب واقفة تنادي في امان الله. برز الى المعركة: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولاد النبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، قتل منهم مقتلة كبيرة يا شيعة الحسين. قال منقذ ابن مرة العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. يا حسين، يا فاطمة الزهراء، يا شيعة الزهراء، ومر عليه علي الأكبر، حمل عليه العبد، ضربه بالسيف على رأسه. شبك على الفرس يظن ان الفرس ترجعه الخيمة، اخذته الفرس للاعداء، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليد، وهذا يغض من رمح الحديد. نادى ابي حسين: عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، قتل قاتله، فرق الاعداء عنه، وقف عليه، واذا هو مقطع اربا اربا. نادى: ولدي علي، حبيبي علي، على الدنيا بعدك العصا، يا بني هاشم احملوا اخاكم، لا طاقة لي بحمله. قعد عينده وشافه مغمض بدم سابح مترابل، متواصل طبر والراس حنا ظهره على ولاده وتحس. يا ابويا من سمع يمك ونينه، ومن شبحت لعبت الموت عينك، وللعشرين ما وصلت. اللهم بحق شباب كربلاء، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا يا الله. بعض المرضى يحتاج إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اشفه وعافه واكفه الأسواء يا الله. واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واجعلنا من انصاره واعوانه والمرضيين عنده، وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات. والى ارواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.